بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونرحب بالمستمعين الكرام في هذا البرنامج الذي يأتيهم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. هذا محمد عبد الله من الرياض يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ذات يوم فقال آمين 3 مرات، فسأله الصحابة رضي الله عنهم: على ما أمنت يا رسول الله؟ فما هو الحديث وما معناه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال آمين آمين آمين، قال الصحابة رسائل المنبر قلت آمين آمين آمين، قال إن جبريل أتاني فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله فقل آمين، قلت آمين، ورغم الله ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر فخرج ولم يغفر له فأبعده الله فقل آمين، قلت آمين، ورغم أنف امرئ أدرك أبوي كلا وحدهما فلم يدخله الجنة فأبعده الله فقل آمين، فقلت آمين. إذن التأمين على أمور 3: على ذم من ترك من لم يصلي عنه إذا ذكر، فإن واجب عليه إذا ذكر النبي أن يصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والبخيل من بخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قائل من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. الثاني أدرك رمضان شهر الفضائل والإحسان والخيرات المتنوعة فخرج رمضان ولم يغفر له لأنه لم يؤدي طاعة خالصة وارتكب السيئات والآثام، وما كأن فرق بين شيء شعبان ورمضان، استحل حرمة رمضان إن صام أمام الناس وإلا بطن مفطر، يستبيح المحرمات، يأكل ويشرب، وربما أتى امرأته من غير أن يطيع أحد لأن قلبه خال من الإيمان والاستجابة لله ورسوله، فهذا دخل عليه فخرج ولم يغفر له، دل على أن النبي في قلبه مرض، ودل على أعوذ بالله سوء عاقبته وأنه لا خير فيه. إذ هذا الشهر المبارك صيامه وقيامه مكفر لما مضى من الذنوب، ومن صامه إيمان ومكفر لما مضى من الذنوب، ومن صامه فإن موعود بدخول الجنة وللجنة باقي بالريان يدخل من الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح فلم يدخل مع أحد. إذن فالذي مرت بأسباب الخير ومضاعفة حسنات الفريضة والنادى الفريضة ولم يعمل خيرا دل على فساد قلبه وسوء عاقبة والعياذ بالله. الثالث أدرك الأمة أو الأب أو كليهما فلم يبر بهما، عقهما وأساء إليهما وأحزنهما والحق ضر بهما، فرغم أنفه وأبعده الله عن هذا العمل من عذاب رحمة الله لأعماله السيئة القبيحة، نسأل الله السلامة والعافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، ونذكركم أيها الأحبة أنكم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الأخ أحمد دهمان من جازان يقول: ما هي ضوابط الشريعة الإسلامية في هذه الرعاية؟ واضح، كلكم راعي كلكم رعيته. نحن الدنيا قسمين، راعي ورعاة، حاكم وحكومين. الإمام الأصل راعي، إمام الأمة راعي على رعيته ومؤتى على رعيته، والله سائله عما استرعاه عليه، فإن تقى الله وأحسن سيادة الرعية وقام بهم بالعدل وأنصبهم وأعطى كل ذي حق حقه ووطد الأمن والاستقرار وحاولت أحكام الشريعة وأنفذ حدودها وطبق في شؤون الحياة وأطاع الله في ذلك، فهو إمام عادل يظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، وهو من من يرجى إجابة دعوة دعاء، كما قال النبي ثلاثة لا ترد دعوتهم ذكر منه إمام العادل. فالراعي مسأ رعيته، فإمام في الحديث ما مسأ رعية، ما يسأل له رعية فمات من وغاش الله إلا حرمه الله على الجنة. فيا إخواني، الإمام الراعي عليه مسأ كبير، نرجو الله يعين الراعينا وأن يوفقه وأيسر خطاه ويثبت قلبه وأن يمد مسؤوليته وتأييد. كذلك الإنسان راعي في بيته زوجته وأولاده ومسؤول عنهم وعن تربيتهم وعن توجيه وإنفاق عليهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثالثا، المرأة راعي زوجها على مال زوجها وعلى فراش زوجها وبيت زوجها، فهي راعي ماله، لا تأخذ من أبيها بحق، تسمع وتطيع له، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تمكن أحد ولا تعبث بماله، ولا صدق إلا منه إلا بإذنه. هكذا الرعية، الخادم الراعي بمال سيده يحوط بالحسنى وهو مؤتمن عليه، لا يخل بأمانته ولا ينتقى شيئا ولا يعرض أمام الخطر، بل هو راعي بمال سيده أحسن رعاية، وهذا فضل عظيم. وأيضا المدرس يعتبر راعي، المعلم راعي، المعلم على رعيته، مسؤول كل دائرة عن رعيته، يقوم بالعدل والإحسان وإعطاء الحقوق وإتمام العمل وإتقانه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وأنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد الشمري، يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فما المقصود في ذلك؟ نعمتان عظيمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مسلوب فائدة. الغبن هو أن يشتري بثمن أكثر أو يبيع بالأقل، فهذه النعمتان الصحة والفراغ نعمتان يغبط بعض، يعني يغبن بهما كثير من الناس فتفوتهم أوقات الصحة وأوقات الفراغ بلا خير. تأتي الصحة الأبدان وتمضي وتأتي الأمراض وما غير ساكنا. الفراغ يطول وقت الفراغ عنه ما استغله في خير، بل في كسل وإعراض، فلا الصحة استغلها ولا الفراغ استغله، بل هو بلاج في طغيانه وضلاله. فمغبون كثير من هذه النعمتين العظيمتين، لأن من أراد به خيرا حفظ النعمة، حفظ الصحة، استعمل بطاعة الله وسخر نشاطه بطاعة الله، واستغل قوة الصلاة ونوافل الصلاة والصيام، واستغل فراغه بذكر الله وتلاوة القرآن والتقرب إلى ما يرضيه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا السائل عماد حسن يقول: إن الأمن والاستقرار والحياة الطيبة هي من نعم الله تبارك وتعالى على الفرد والجماعة، وهي مما يسعى له البشر جميعا، فكل أمة تسعى لتحقيق لنفسها أمنا وسعادة واستقرارا وحياة طيبة كريمة. كيف يكون شكر النعمة، نعمة الأمن، لدى المسلمين؟ الأمن من أجل النعم وأفضلها، ويا لها من نعمة يفقدها الكثير، من الله بها علينا وتفضل بها علينا فضلا وكرما وجودا، بأسوة تحكيم الشريعة وإقام الحدود لله والعدل على قدر استطاعه، فهي نعمة عظيمة. يقول الله جل وعلا: فليذهب قبل قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهي نعمة أن أمنهم من المخاوف وأطعمهم من الجوع. فالأمن يسبب كل خير ويحقق العبد في صلاح دينه ودنياه، وبالخوف يفقد الإنسان صلاح دينه وصالح دينه ويفقد مصالح دنياه ويعيش في ظرف ذل وخوف وذعر. فيا إخواني، هذه النعمة تتمتع بها، أشكروا الله عليها واسألوا الله التوفيق والسداد وحافظوا عليها، ولا تعاملوا مع أي مجرم ولا أي مفسد يريد الإخلال بأمنكم واستقراركم، فهم أعداء لكم، وإن تظاهروا بالنصح والنصح لكن غاشون لكم خائن أماناتهم، فاحذروهم عباد الله وتبرؤوا منهم فإنهم شر وضلال. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل أبو معاذ من الرياض يسأل عن القول: الفتنة أكبر من القتل، ما المقصود بها؟ الشرك. نعم، الشرك أعظم القتل، لأن فتنة الشرك أعظم فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، له سؤال آخر بارك الله فيكم، يقول: كيف يكون التواصي بالحق وبالصبر؟ يوصي بعضهم بعض الحق بتعليم الحق تعليم الخير وتحذير من الشر، فيوصي بالحق والدعوة والعمل الصالح الخاص لله، ويوصي بأن يصبر على هذه الطاعة ويلزمها طاعة لله، وأن هذه الطاعة لهم الصبر عليها، فإن الصبر صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. نحن معكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. سعيد الأسمري بارك الله فيكم يسأل عن الإحسان، عن تعريفه وعن شروطه. الإحسان قسمين: الإحسان بمعنى نفع العباد، هذا عمل طيب، قال جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هناك الإحسان الذي بمعنى طاعة الله جل وعلا بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. فمن عبد الله بهذه الطريقة كأنه يرى الله ويشاهده أخلص لله عمله واتقى الله في عمله وصدق مع الله ويبلغ مرتبة الإحسان، فإن أعلى مراتب الدين. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، كيف يكون الإحسان للمسلم وغير المسلم وأيضا مع الحيوانات والجمادات؟ إحسانك لأخي المسلم تعليمه إن كان جاهلا، ومساعد إن كان فقيرا، تفريج همه، مشورة بما فيه الخير، قضاء دينه، تيسير في عسره، حل مشاكله بينه وبين أولاده أو بينه وبين زوجته بالإصلاح والتوفيق بينهم، ويحسن إلى الجماد يحسن على الحيوان بأن يكرمها ويحفظها. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد مرت بغي بني إسرائيل ويجد كلبا ينهد عطشا فنزلت البئرة وملأت موقعها من الماء فسقت الكلبة فغفر الله لها وأدخلها الجنة. فهو محسن للآدمي للحيوان حتى للجماد، لا ترى به ضررا، بل هو على خير، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو ياسر من جدة يسأل عن آية المنافق 3، يقول: ما هي هذه الآيات وما هي خصال المنافق؟ إذا حد كذب، وإذا أتوا من خان، وإذا خاص وجر، وفي الخمس: إذا حد كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من خان، وإذا خاص وجر. هذه خصال النفاق العملي من الكذب والخيانة والخصومة والغدر، هي أخلاق نفاق عملي لا نفاق اعتقادي، إلا إذا جحد به وأصبح الكذب خلقا له وانغمز بالكذب دائما يخشى عليه أن ينتقل إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله. نعم، بارك الله فيكم. الجزء الثاني من سؤاله يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم في لعنه لمن آوى محدثا. من هو المحدث؟ صاحب الحدث الذي أحدث فينا شرا، فتنة، أحدث فيه فتنة بين صفوفهم، أحدث فيه توريد المخدرات، أحدث فيهم ضرب بعضهم ببعض، أحدث فيهم اختلاف قلوبهم وتمزق أفكارهم وآرائهم، فصل بينه وبين راعيهم بالسوء، فصل بينه وبين علمائهم، فصل بين الآباء والأمهات، يعني آوى محدثا، يعني هذا المحدث الشرير الضال المضل إذا آويته بأن نصرته، أيدته، سترت عليه، دعمته بالمال، دافعت عنه، بررت مواقبه، فأنت ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال، يقول: ما المقصود بالدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك؟ واضح، اللهم. نعم. لا مانع لما أعطيت، الأمر أعطيته العبد لا يستطيع منعه ولا يقدر على ذلك، وإذا أرادوا يعطوك والله من ذلك لم يستطيع، كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: الوالدة أحيانا تتصل علي وأكون مع أصدقائي ولم أرد عليها، هل هذا عقوق؟ والله إذا كان أمك فأطعها وسير لطلبها واترك أصدقائك فإن أهم عليك منهم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ بدران محمد من الجوف يقول: المنتحر هل يعد من المخلدين في النار وهل يصلى عليه؟ المنتحر مرتكب كبير الذنوب، يصلى عليه إلا الإمام لا يصلي عليه لأجل إظهار شناعة فعله، لكن يصلي عليه المأمومون ويقبر مع المسلمين ويدعى له أن يغفر الله له ويتجاوز عنه عما قدم من هذا الذنب العظيم، مرتكب هذا الذنب العظيم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. حكم الانتحار بحديدة أو بغير ذلك حفظكم الله؟ حرام بحديد، من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجب بها بطنه إلى القيامة خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن نسى سما فمات فسمه بيده يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. أحسن الله إليكم. هذا محمد علي سوداني يقول: في رمضان الماضي اشتد بي العطش وأنا في البر حتى أشرفت على الهلاك فشربت قليلا من الماء، هل يلزمني القضاء فقط أم أن علي الكفارة؟ أبي يلزمني القضاء فقط، إذا كان فطرك عن ضرورة حلت نزلت بك لأدمك ودافعتها وشربتها فأعد قضاء ذلك اليوم وأمسك بقية اليوم. نعم. هذه أم مريم من الجبيل تقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، غلاء المهور وتعطل الشباب والشابات عن الزواج فما توجيهكم؟ هي مشكلة عويصة ما حلها إلا تعاون بين العلماء والمسؤولين جميعا وتوعية المجتمع وحثهم على الاعتدال ومنعهم من التبذير والسرف، فإن الحقيقة الزواج عقبة أمام بعض الشباب لا يجد شيئا ولا يسهل أمورهم، والزواج صعب لا في المهور ولا في التكلفة ولا في السكن وغير ذلك من اشتريات تذهب كواهلة من شبابنا، فالواجب علينا من تقدم إلى أحد بناتنا وذو كفاءة في ديني وخلقه أن نقبله وأن نسهل المهمة وأن لا نحمله على ما لا يستطيع. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ سالم يقول: يتعذر بعض الشباب أن الحياة صعبة وأن المستقبل لا يعلم عنه إلا الله سبحانه وتعالى فيتعذر عن الزواج، فما حكم ذلك؟ هذا من تثبيط الشيطان وتزيين الباطل له، يريد من هذا أن يعيش في محارم الله ويوم الهوات من امرأة من خبيثة خبيثة ومن سيد سيء، هذا كله لا يجوز. الأمر بيد الله وعلم المستقبل وأمر بيد الله جل وعلا بيدينا، الله أمر أن نعمل ونجتهد، أما التفكير مستفى أمره إلى الله، لكن نعمل الخير ونتوكل على الله ونتزوج ونصل التوفيق والسداد ونربي أبناءنا وبناتنا بصلاح إسلام صالحة ويقتلوا من عبد الخير ونكون قدوة حسنة إن شاء الله، ونرجو من التوفيق والسداد.